سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بحمد الله جل وتعالى انقطعنا أيام معدودات، نسأل الله جل وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا ويجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. نستفتح إن شاء الله تعالى بالقراءة في الآية رقم 11 ويقيد لا تفسدوا في الأرض، لكن بين إيدي ذلك في قول الله جل وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، كنت أقول سبحان الله. يعني إخواني تنبغي العناية بمنافذ المعرفة، لأن القلب هو مستقر الإيمان، هو مستقر الوعي، القلب قلب العبد. ولهذا قال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال المصنف رحمه الله تعالى مر علينا قرأنا هذا، قال وهذا هو الوقف التام، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال وعلى أبصارهم ماذا؟ وعلى أبصارهم غشاوة. قرأنا وتذكرنا بعض المعاني الإيمانية التي تتضمنها الآية، لكن الآن أتواصل إياكم يعني بأمرين عظيمين. الأمر الأول في العناية بالأسماع والأبصار، لأنها منافذ إلى القلب. فدائما يا إخواني أقول نحرص على أن تكون هذه الأسماع وهذه الأبصار في المواضع التي يحبها الله والتي يرضى عنها الله، فلا نسمع إلا الحق ولا ننظر إلا إلى الحق. لأن أحيانا الإنسان أحبتي فلا قد يعني بحكم بيئة عمل ولا ظروف حياة وما شابه ذلك يعيش في بيئة غفلة، في بيئة فيها يعني تكثر فيها الفساد وتكثر فيها المعاصي، ثم ماذا؟ ثم يتأثر هذا القلب قسوة، يتأثر هذا القلب غفلة، ويتأثر هذا القلب عدم يعني عدم حصول الإيمان. يا أنا أتكلم عن الإيمان الكامل، أتكلم عن الإيمان الذي يصح عند الله عز وجل. قد ينقص إيمانه، قد يضعف إيمانه، ولأن هذه المشاهدات الباطلة وهذا السماع الباطل يضعف اليقين حتى وإن كنا نؤمن. يعني الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره أنه من الله تعالى، لكن كثرة مشاهدات الباطلة، كثرة سماع الباطل يضعف هذا اليقين، وبالتالي لا يكون له أي أثر في حياة المسلم، وبالتالي تحصل مشابهة ماذا؟ مشابهة من؟ مشابهة الكافرين، عافانا الله وإياكم، مشابهة المنافقين. ولهذا يعني العلماء رحمه الله تعالى يعني ينبهون في التفسير على يعني على النكتة البلاغية في الجمع. لماذا جمع الله عز وجل بين ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لماذا جمع الله عز وجل القلوب؟ قال ختم الله على ماذا؟ على قلوبهم وعلى سمعهم. قال وعلى أبصارهم غشاوة، فجمع القلوب وجمع ماذا؟ وجمع الأبصار، سواء جمع قلة أو جمع كثرة، جمع القلوب جمع كثرة، جمع الأبصار جمع قلة، لكن أيما كان الحال هذا جمع وهذا جمع. ثم أفرد ماذا؟ أفرد السمع، وذلك لقوة تأثير النظر، وهذا أمر مهم جدا الآن في المشاهدات. نعتني بالمشاهدات على وجه الخصوص، يعني بهذا النظر، لأن النظر يلتقط كثيرا. أكثر مداخل القلب منافذ المعرفة أكثرها من ماذا؟ أكثرها من البصر. فكلما وطبعا المشاهدات كثيرة، مشاهدات لا تكاد تحصى، كم طرف هذا الإنسان يعني كم يتعرض أو كم يلمح وكم يلتقط طرف هذا الإنسان، والنهاية يصب في ماذا؟ يصب في القلب. ثم القلب بعد ذلك يحلل. قد يتوحد السماع، كلنا نسمع كلمة واحدة أو نشاهد موقفا واحدا، لكن تتعدد التحليلات ويتعدد الوعي ويتعدد الفهم، ويعني يشرب هذا القلب بحسب الأحوال قوة وضعفا، بحسب الواردات التي فيه وبحسب المعنى يعني. ولهذا جمع القلوب. القلب مهم جدا، حركة القلب حركة خطيرة جدا، وهذه هي المتحركات في الإنسان. المتحركات في الإنسان الأعضاء والبصر والفكر، هذه المتحركات. فإذا ضبط الإنسان الأعضاء حركة الأعضاء وضبط حركة النظر ينضبط له ماذا؟ ينضبط له القلب، ينضبط له القلب. وأضف إلى هذا وارد السمع، أضف إلى هذا وارد السمع. يعني كان المراد التنبيه على العناية بماذا؟ العناية بالأسماع والعناية بالأبصار. فلا يعني فنستكثر من يعني من جعل هذه الأسماع وهذه الأبصار في مواطن الرحمة، في مواطن الرحمة، سواء مجالس علم، في حب البقاء إلى الله عز وجل. ونحاول أن نقلل يعني من النظر أو من تواجد هذه الأسماع وهذه الأبصار في بيئات الغفلة، في بيئات الظلمة، في بيئات المعاصي، في بيئات كذا. مهما استطاع الإنسان، وإذا اضطر أن يدخل إلى يعني الأسواق التي تنصب فيها رايات الشياطين، فالله الله غض البصر، والله الله السمع قد لا يملكه، لكنه يملك أن لا يلقي السمع إلى الباطل، وإنما يتحاشى الباطل. وإذا ولجت يعني ولج سماع محرم في أذنيه ينكر بقلبه ويستغفر الله جل وتعالى ويصرف هذا السمع عن هذا الموضع، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هذا المؤدى يعني هذه الواردات الباطلة التي ترد إلى القلب هي التي تصل به إلى ماذا؟ إلى الختم. ختم الله على قلوبهم. لماذا ختم الله على قلوبهم؟ يعني يمكن، وهذه مسألة تكلم عنها الشيخ، يعني يمكن يأتي أهل الباطل يقول والله أنا وش ذنبي، صاحب الكافر أو الفاجر أو غيره، يقول أن الله ختم، هو الذي ختم على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره غشاوة. يقول طيب أنا إيش؟ إنما ختم الله عليه لماذا؟ لأنه هو الذي أغلق ماذا؟ ملأ قلبه بالباطل وأغلق سمعه، ما ألقى السمع للحق واستمع للباطل، وهو الذي ما نظر إلى الحق، وإنما نظر إلى ماذا؟ إلى الباطل وإلى قوته، وبالتالي عطل هذه الجوارح وعطل هذه الأعضاء عن الحق وجعلها مقصورة على الباطل، وبالتالي يعني هو الذي أغلقها. الله عز وجل ختم عليها لما أغلقها هذا العبد عن الحق وقصرها على الباطل، ختم الله عز وجل عليها عقوبة له على ذلك. فأقول نسأل الله جل وتعالى السلامة والعافية، وأن لا يعني وأن لا يزلنا وأن لا يضلنا وأن لا يبتلينا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يحبهم ويحبونه. نواصل من حيث وقفنا. من سيقرأ؟ أبو الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. قال ابن كثير في الآية الحادية عشر والثانية عشر، أول نقرأ الآية الشيخ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مرة الطيب الهمداني وعن ابن مسعود عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، طبعا نتجاوز أصحاب رسول الله ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتجاوز بعض الأشياء وما بنوقف على كل شيء. وش عندكم النبي؟ أي ما شاء الله، عندي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بطاعة الله. وكذلك قال الربيع بن أنس وقداده. وقال ابن جريج عن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. نعم. إذن هذا على ما فسرها به هؤلاء الأئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة التابعين كالربيع بن أناس وقتادة ومجاهد وغيرهم، فسروا أن الفساد ها هنا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا فسروا هذا الفساد هو بماذا؟ بالمعصية. قالوا الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية، يعني أعلى درجات الفساد لا شك أنه الكفر، وكل أنواع المعصية، كل أنواع المعاصي والعمل المعاصي هذا من الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم من الذي يقول لهم؟ الله عز وجل أولا، الله الذي يقول لهم لا تفسدوا في الأرض. وإذا قيل لهم من الذي يقول لهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنبياء الله ورسله، والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم لا تفسدوا في الأرض. ثم من؟ ثم أهل العلم، ثم الذين آمنوا، يعني دعنا نقول الذين آمنوا، أهل الإيمان يقولون لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني الذين أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم أيضا يقولون لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تعملوا بالمعاصي بأعلاها الكفر، وما يعني دون الكفر من معصية الله عز وجل. طيب، هو هذا الفساد فقط العمل بالمعصية، يعني الفساد فقط؟ في الحقيقة هذا أظهر أنواع الفساد، وإلا يعني الرشوة فساد والسرقة فساد، وطبعا هذه لا شك أنها من المعاصي، بل من كبائر المعاصي، بل حتى إتلاف الأشجار وغيرها، هذا لا شك أنه لغير الحاجة على سبيل البغي وعلى سبيل العدوان، لا شك أنه من المعاصي، وبالتالي هو من الفساد، وبالتالي كل معصية لله عز وجل هي فساد في الأرض، لأن لا تفسدوا في الأرض المقصود لا تعملوا العمل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تعملوا العمل الفاسد في الأرض. ليش المعصية فساد؟ لماذا المعصية فساد في الأرض؟ لأن يا إخوان المعصية، لأن الله جل وتعالى قام هذا الكون على شريعة، أقام هذا الكون على على على منهاج محكم تتحقق به مصلحة هذا الإنسان الذي استخلف في الأرض، وأي خروج عن هذا المنهج هو فساد، يرجع بالضرر عليه، ويرجع بالضرر على ماذا؟ على غيره، ويرجع بالضرر على هذا الكون الذي يعيش فيه، أي خروج عن شريعة الله عز وجل، ويحصل الفساد بما يترتب على المعصية من حصول ماذا؟ من حصول العقوبات الإلهية، بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي، فساد الأرزاق، فساد المجتمعات، فساد الأبدان، فساد يعني تلف الأرواح، الذي شئتم، يعني يعد الناس على بعضهم البعض في دمائهم، في أعراضهم، هذا كله الفساد، وهذا كله سببه ماذا؟ سبب الخروج عن شريعة الله عز وجل. والفساد الأعظم لما ينزل من الله جل وتعالى، تنزل العقوبة الماحقة، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. مكروا السيئات يعني يخططون للسيئة ويدبرون لها، يقول الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، ويأخذهم على تخوف، أو يأخذهم في تقلبهم. ربنا جل وتعالى يعني لا يؤمن مكره مع وجود ماذا؟ مع وجود المعصية، وهذا من الفساد الذي يعني كان يعمل به المنافقون. لكن إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن ماذا؟ مصلحون. سيبين الشيخ يعني ما هو هذا الإصلاح الذي يدعيه هؤلاء. نعم. وقال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال سلمان

عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وأبي سعيد بن أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه يزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. يعني أهل النفاق يعني يأتون بالكفر والمعاصي وموالاة الكافرين وهم يحسبون أنهم ماذا؟ أنهم يحسنون صنعا. لا يقول إحنا يعني بالعكس هذا هو المنطق وهذا هو الصحيح وإحنا أصلا هذا هو العقل وهذا هو الحكمة وهذا هو يعني لهم مبررات ولهم مسوغات ولهم أقاويل ولهم مراكز دراسات ولهم مراكز أبحاث وكل شيء كل شيء كل شيء كل شيء موجود. يعني هم يقولون إنما نحن ماذا؟ إنما نحن مصلحون، فيرون أن هذا من الإصلاح، الإصلاح في الأرض والإصلاح في الإنسان والإصلاح في الكوكب وهكذا. يعني لله في خلقه شؤون، ولهذا يعني حتى موالاة الكافرين قالوا إنما نحن مصلحون، إنما أردنا إحسانا وتوفيقا، يعني نوفق بين هؤلاء، احنا نريد بس نقرب وجهة النظر، نريد نعمل حوار بين الأديان، نريد حوار بين الحضارات، نريد يعني فقط نظهر التسامح الديني، التسامح الإسلامي، ولو أن يعلق الصليب في صدره ولو أن يعلق الصليب في صدره. يقول هذا من ماذا؟ يقول هذا من التسامح، عافانا الله تعالى وإياكم. نعم، قال ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون يعني لتبلد إحساسهم حتى الحقائق التي تعتمد على الحس يكابرون فيها. هذا ولكن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني فسادهم بين، فسادهم ظاهر، لكن عدم تسليمهم به أو إقرارهم به. وقال هذا من المكابرة في المحسوسات، لأن هذا مما يعني مما يفترض أن يجده وأن يقر به كل من يرى ويعايش الواقع، أن المعصية إصلاح وصلاح، وأن ماذا؟ وأن المعصية فساد وإفساد، وكذلك أن الطاعة إصلاح. نعم. قال ابن كثير في تفسير الآية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا يعني كل المعاصي وهم يفعلونها، ومراكز الدراسات والبحوث وغيرها تقول ابتداء من إباحة أو تحليل أو استباحة السجائر، وانظر ماذا يقول يعني مراكزهم وهيئاتهم ومنظماتهم، يعني ماذا تقول عن السجائر؟ طيب والعالم يقول كذا وانت تقرر هكذا في دراسات كذا، طيب ليش لماذا تبيحها للناس؟ فضلا عما خلى واحد بس يتكلم عن الربا وعن أضراره، وخلى شخص آخر يتكلم، إنسان يعني يتكلم عن الخمر وآثاره المدمرة، خلى عن أحد يتكلم عن عن الزنا، عن الفجور، عن الاختلاط، عن كذا، سيتكلم بالحقائق العلمية، لكن رغم ذلك لا يسلم، في جانب التطبيق في جانب الواقع يرجع ويكابر يقول لا هذا إصلاح. إيش إصلاح في الخمر بالله عليك؟ إيش إصلاح في الربا؟ ولهذا هذا معنى ولكن لا يشعرون، يعني يكابرون في المحسوسات. نعم، والله أعلم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول الله تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أيضا وإذا قيل من الذي يقول لهم؟ الله عز وجل يقول لهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم، المؤمنون يقولون آمنوا كما آمن الناس. نعم، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه. وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر. من هم الناس هاهنا؟ من هم الناس هاهنا؟ الناس هاهنا هم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما أنا آمن الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آمنوا كما آمن الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. يعني المطلوب أن نؤمن إيمانا كإيمانهم، يعني والإيمان كإيمان حبتي في الله، الإيمان كإيمان الناس كإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي ها هنا أن يعني أن توجد فيه خصلتان. الخصلة الأولى الإخلاص، الإخلاص في هذا الإيمان، الإخلاص في هذا الإيمان، إخلاص الإيمان لله عز وجل. ولهذا يعني المنافقون ما عندهم الإخلاص. ثم ماذا؟ ثم العمل بمقتضيات هذا الإيمان، العمل بمقتضيات هذا الإيمان. ما إيمان أيوة فقط نحن مؤمنون، لكن ما في عمل، ما في مقتضيات لهذا الإيمان، ما في، وإنما فقط الإيمان القلبي، التصديق القلبي، اليقين القلبي فقط. لكن تعال إلى الأعمال، هذا الإيمان خلو من الأعمال، كأنه يعني روح بلا جسد، لا حقيقة له. لا، ما هذا الإيمان المطلوب. إيمان، الإيمان كإيمان الناس الذي اتصف بالإخلاص لله جل وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والثانية ماذا؟ والثانية وجود العمل بهذا الإيمان بمقتضياته، نعم، وآثاره، وآثاره في النفس وفي الأمة. نعم، آمنوا كما آمن الناس. وبالمناسبة يعني من اللطائف القرآنية أن قال آمنوا كما آمن الناس، وكأن فيه الإشارة إلى أن هذا الإنسان إنما يستحق وصف الإنسانية بماذا؟ بالإيمان. بغير الإيمان ما في ناس، أنت أصلا ما من الناس، أصلا لست من الناس. حتى وصف الإنسانية يعني عفوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى وصف الإنسانية مع الكفر لا يستحقه، لأنه فعلا هذا واقع. ما ترون الكافر يخرج من وصف الإنسانية إلى ماذا؟ إلى البهيمية. حتى في فكره، بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم، إنسان ويعبد ماذا؟ يعبد حجر، ويعبد بقر، ويعبد فار، ويعبد ويعبد ويعبد شجر، ويرى الضر. الله جل وتعالى أراد أن يحرره من العبودية لغيره، وأراده في موقع القيادة، ويأبى إلا أن يكون في موضع الكناسة، يأبى إلا أن يكون عبدا لماذا؟ للقط وللفار وللبقرة وللشجر وللحجر. الله جل وتعالى يقول لا تكن عبدا لسواي، هو اللي يريد يكون عبد العراف وللكاهن وللمشعوذ وللولي، وللولي وللولي، عبد عبد للولي. الولي يمين يمين، الولي يسار يسار، ياخذ الله جل وتعالى كرمهم من ان يعني ياخذوا فضلات الغير، هو يريد بزاق وبصاق، بصاق من يسميهم بالاولياء ليتبرك به ويتدلك به. شيء عجيب هذا الانسان. وبالتالي يخرج نقول حتى عن مستوى الذوق الانساني او الفطره الانسانيه، موضع التكريم، تكريم الله عز وجل لهذا الانسان بماذا؟ بخروجه عن الايمان. وهذه من لطائف، امنوا كما امن الناس. الذين يستحقون وصف الناس هم اهل الايمان، واما الاخرون خرجوا عن هذا الوصف بكفرهم ومحادتهم لله ورسله. نعم، قالوا ماذا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس؟ ماذا قالوا؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله، يعني هؤلاء المنافقين من يعنون لعنهم الله؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قاله أبو العارية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم يقولون، وغيرهم يعني غيرهم يقولون، نعم، ماذا يقولون هؤلاء المنافقون؟ وغيرهم يقولون أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة، وهم سفهاء. والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والحلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي، القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان. على تحال الله جل وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ما عيا لا نساء ولا صبيانا. كل من اتصف ب يعني قلة الرأي وعدم معرفته مواضع المصالح والمفاسد يعني هذا ضعف العقل يعني ضعف العقل وضعف الرأي بمواضع المضرة والمنفعة. نعم هذا سفيه. نعم. وقد تولى الله سبحانه وتعالى جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون. يعني هؤلاء السفهاء يقولون من السفيه؟ يقولون أصحاب يقولون يعني أنؤمن كما آمن السفهاء ويشيرون إلى من؟ يشيرون إلى أهل الإيمان الذين قال الله عز وجل آمنوا كإيمانهم آمنوا كما آمن الناس محمد وأصحابه. هم قالوا لا نؤمن كما آمن السفهاء لأنهم بغرورهم وعجبهم ويعني مناقضتهم حتى المحسوسات التي لا يشعرون بها يعني كانوا من الكبر من الكبر بطر الحق يشوف أعمارهم أعقل حد ما حد أعقل عنهم ولا أحسن عنهم يعني هم يرون هكذا ويرون غيرهم من أهل الإيمان الذين آمنوا وحصل عندهم اليقين على موعودات الله عز وجل وعلى وعيد الله عز وجل يقولون هؤلاء ماذا؟ سفهاء الذين يعملون بطاعة الله يصفون الذين يعملون بالإيمان وبطاعة الله يصفونهم بالسفهاء ويقولون لا نحن المصلحون نحن العقلاء نحن العقلاء. وبالتالي يريدون إيمانا كإيمانهم يريدوا إسلام مودرن إسلام حديث إسلام يعني مفصل على المقاس تجديد ما يسمى بتجديد الخطاب تجديد الخطاب الديني يعني الإسلام يتفق مع أهواء البشر وليس الإسلام الذي أراده الله عز وجل أنزله في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. ولهذا هم يقولها أنؤمن كما آمن السفهاء يعني وجحدوا بها إخواني واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم بس يقولوا هكذا ليش؟ أنؤمن كما آمن السفهاء علشان إيش هذا إخواني؟ لماذا؟ هذا لأجل التنفير فقط عشان ينفروا الناس من أهل الإيمان من أهل الخير من أهل الفضل. قال ما عليكم من ذيل مخبل ذيل أصلا ما يفهموا ذيل أصلا فاهمين الدين غلط. فهذا لأجل هذا من الإعلام الباطل هذا من وسائلهم وحيلهم مثل ما اليوم التطرف والإرهاب وما شابه ذلك. وإن كان نعم وجد تطرف وجد إرهاب وجد سفهاء وموجودين مخبل لكن هل الإيمان من ذلك وهل العمل الصالح من ذلك وهل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام من ذلك حاشاهم؟ نعم. قال الله عز وجل ولكن قال الله جل وتعالى يرد عليهم قال ألا إنهم هم ماذا؟ هم السفهاء ضعفاء العقول ضعفاء الرأي الذين لا يعرفون مواقع المصالح والمضار. نعم يعني يقول هذا ثوب سفيه يعني ضعيف النسج يعني بالي بتهتك تعبان ضعف. نعم. فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون يعني ومن تمام يعني يقول شوف ألا إنهم هم السفهاء. انظر إلى المؤكدات انظر إلى المؤكدات ألا إنهم هم السفهاء يعني عدة مؤكدات منها الحصر يعني كأن ما في سفيه في العالم إلا هؤلاء أهل النفاق. نعم. ولكن لا يعلمون يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل وذلك أغدى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. سبحان الله. قال ولكن لا يعلمون هذا أنا قلنا هناك قال ولكن لا يشعرون الجانب الحسي يعني حتى ينكرون يكابرون في المحسوسات وهنا قال ولكن لا يعلمون لأنها تترتب على إيش؟ قضية الإيمان تترتب على يعني مدرك قلبي وبالتالي يعني نفى الله جل وتعالى عنهم ماذا؟ العلم ونسبهم إلى الجهل التام بحقائق الأشياء وحتى وإن كانوا لماذا يا إخواني؟ لأن أهل النفاق وسبحان الله يعني لكن هكذا قال المفسرون أهل النفاق كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من؟ أهل المال هم يهود وأهل يعني أهل المال أهل الثراء وأهل الجاه ومنهم طبعا من الأوس ومنهم من الخزرج طبعا يعني كما ذكر الشيخ مر علينا في الدرس الماضي يعني ما وجد النفاق في من؟ في المهاجرين ما وجد النفاق في المهاجرين. لماذا؟ لأن الأصل المهاجر ترك أهله وبلده وخاطر بنفسه وحياته لله عز وجل هذا ما يجد فيه نفاق هذا خالص هذا كان خالصا لله جل وتعالى. فمتى وما وجد النفاق قبل معركة بدر، هذا ذكره المصنف في الدرس الماضي تذكرنا وإياكم، ما وجد قبل معركة بدر. بعد معركة بدر أعز الله الإسلام وأظهر الإسلام، ها هنا قال زعيم المنافقين إن هذا أمرا أراه قد ماذا قد توجه، يعني شوف أنهم ذيلا خلاص سوالهم سوق، فلازم شوية نداريهم. فأظهر الإيمان وكتم النفاق، وكذلك تبعه من تبعه يعني من محبيه وأنصاره، يعني من كان في قلوبه مرض من الأوس والخزرج، وكذلك طائفة من اليهود الذين قالوا آمنوا بالذي آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. فمن ها هنا برز النفاق. فالمعنى الشاهد ها هنا أن كانوا أهل جاه وأهل ثراء ولهم رئي عند الناس، يعني رئي يعني لهم جمال ولهم موقع يعني باعتبارات الدنيوية، ولهذا كانت لهم، وهم يظنون هكذا، يظنون أن كانت لهم كلمة مسموعة عند الناس، إذا قالوا إذا حكموا على شخص أن هذا سفي ولا هذا خبلة ولا هذا يؤخذ منه ولا ما يأخذ منه ولا طبه ولا ما عليك منه، كان يؤخذ قولهم في ذلك. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أنفسهم كذلك بالمقومات والمعايير الدنيوية من النسب ومن المكانة الاجتماعية ومن يعني ملكهم للمال والنفقة على الناس وما شابه ذلك. وأقول يا سبحان الله، يعني هذه نفس الصفات أيضا يعني تتعاقب في الأجيال، يوجد من هؤلاء يعني من يتبنى النفاق عافانا الله تعالى وإياكم، ويظن أنه بماله أو جاهه أو يعني ما خوله الله عز وجل من نعمة أنه سوف يغلب بها من الغلاب سبحانه وتعالى. وقد قالوا ولا يغلبن مغالب الغلاب، من قول الله جل وتعالى لا أغلبن أنا ورسلي، يعني لا ينفعهم هذا الجاه ولا هذه الأموال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلهذا الله جل وتعالى رد عليهم قال ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون هم السفهاء. نعم ما شاء الله. بقي قال الحافظ ابن كثير في تفسير وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وبالتالي يا إخواني، بس يعني شوف يا إخواني، ترى الإصلاح كل عمل طاعة اعمل، إذا وفقت وهديت إلى عمل طاعة فاعمل أنك بهذا من المصلحين. الإصلاح في الأرض بعمل الطاعات، تتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى السنة التي تأتي بها في نفسك عند منامك هذا من الإصلاح في الأرض ولها أثر. حتى ماذا؟ حتى سنة النوم، وإذا أخذت فراشك وأسبغت وضوءك كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأت ما فتح الله عليك من الأذكار، ويعني المعنى أتيت بسنن النوم التي ينبغي أن نتعلمها، هذا فقط هذا من الإصلاح في الأرض. ثم خذ بعد ذلك من أحكام اليقظة إلى أن ترجع إلى فراشك، يعني إلى أن ترجع إلى فراشك مرة أخرى، مذ أن تقوم فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، وتتحرى كيف كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، هذا كله من الإصلاح في الأرض. هذا يصلح وهذا يصلح وهذا يصلح وهذا يصلح، هذا عنده أحيا كذا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مثل ذلك. الرجل يدخل بيته فيجعل الله عز وجل كما قال الله عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله ماذا؟ مباركة طيبة، يعني فيها بركة. مجرد السلام، تدخل إلى بيتك وتقول السلام عليكم. وأذكر ها هنا لا بأس نقف على هاتين الآيتين، أذكر قصة حدثناها الشيخ عبد السلام من المشايخ والعلماء في أثناء خروجنا في إسبانيا قبل سنوات، كرمنا الله عز وجل وخرجنا إلى إسبانيا. كان الشيخ عبد السلام يعني مشايخ الدعوة ومن أهل العلم ومن تفرغوا يعني نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله جل وتعالى، شيخ كبير رجل معروف أصوله من المغرب. المعنى قال مرة من المرات يعني وقعت واقعة طريفة على قضية أن السلام هذا قد يجعله الله عز وجل مباركا. قال كنا خارجين مرة في منطقة، فقام عزمنا حد من الأخوة على وجبة على عشاء أو هكذا. قال الظاهر أنه دعا صاحبا له، يعني له صاحب بينه وبينه خلطة، يعني رجل غير مسلم حضر معنى العشاء قال ويعني ارتاح يعني في المجلس مع الأخوة بالمجاملات والكلام الطيب والحديث الطيب. قال انا انا انا انا تراني انا كيف جيت معكم اليوم ما ادري لكني انا تعبان. وذكر عن حاله وعن حال زوجته هكذا فيما اذكر. قال ان عنده زوجته وعنده ثلاثة او اربعة اولاد، انا نسي الرقم يعني زوجته واولاده. قال الان احنا من كذا كذا سنة سنتين او قال ثلاث سنوات ما في واحد يعين في وجه الثاني، فالله عنا نتكلم ما نتكلم ولا احد ينظر، مع اننا عايشين في بيت واحد وندبر امور الاولاد مع بعض، لكن هي تاتي في معزل وهو في معزل. قالوا المطلب علي البيت جحيم، شيء عندكم حل؟ يقولون هذا الحكي هذا كله اللي تقولوا شيء في حل مشكلتي؟ قال الشيخ قلنا لا هذا حلها بسيط، هذه حلها معنا في كلمه واحده، حل مشكلتك العائليه. قال معقوله في كلمه واحده؟ هذه السنين المتراكمه ونيها متعادين حرب بيني وبينها يعني في كلمة واحدة؟ قلنا له في كلمة واحدة. ما هي؟ تصور يا إخواني، السلام. قالوا لنا نعلمك هذه الكلمة، سير اليوم ادخل على زوجتك قلها السلام عليكم ورحمة الله. قالوا علمنا، جلسنا له وحفظنا إياها بالعربي، حفظنا إياها بالعربي. قالوا فعلا راح عنا، دخل البيت وبعدين جانا. قال دخلت البيت وهي مع الأولاد كالعادة يعني ما أحد يكلم حد ولا أحد يعين في وجه الثاني. قال دخلت عليهم قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على من ملاي. قال 70 عفريت اللي ماسكينها من كم سنة كأنهم صفر، وتلتفت إليه هكذا وتعينه كذا وداوتنا وش بتسوي بها؟ هو يقول كان رهبان، لكن المهم إنها جاته وحضنته وتصيح وتبكي وتقبلها طبعا. ايش كلام يعني؟ قالت له وش عندك؟ وش كلمتني؟ ايش قلت لي؟ فقال هذه الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاي تعلمتها اليوم وجابتها مخصوص حالش اراضيش بها. فالمعنى جاب زوجته واكرمه الله عز وجل، اسلمت الزوجة واسلم الرجل، ويعني هذا البيت الذي لم يكن يعرف الله عز وجل فقط، ما سووا لذيك المحاضرات عن الإسلام ولا سووا لذيك الدعوة عن الإسلام، فقط ببركة ماذا؟ بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمعنى يا أخواني أن هذا الدين عظيم، هذا الدين جميل، هذا الدين حلو، هذا الدين يسير، ماشي أحلى منه، لكن بس نكثر من من من هذا العمل، نكثر من الإصلاح في الأرض، لأن اليوم أهل الفساد يكثروا من الفساد في الأرض. لكن بالله عليكم، لو أتينا فقط مثل ما قلنا، لو تحرينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصلحنا هذا العالم بحياة النبي، أصلحنا هذا العالم، أصلحنا هذه الحياة بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد كان منا فيما بينه وبين نفسه محمدا آخر، وكلنا نكون ذلك الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في غضبه، في رضاه، في طعامه، في شرابه، في مدخله، في مخرجه، في ملبسه، في يعني هل تتصور فعلا؟ لو بس ما قلنا كل أهل الإسلام، والله يا إخواني لو خاصة أهل الإسلام، لو بس طلبة العلم، لو بس اللي يحملون رسالة هذا الدين، لو بس الشيوخ، خلي أطلعوا نمذيلة، لو بس الشيوخ العلماء، الشيخ أبو عمار، لو بس الشيوخ يعني كل واحد منهم يعني يتحرى أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم في نفسه، ما وجد يا أخواني ما قامت قائمة لهذا النفاق قطعا، وما وجد هذا الفساد في الأرض الذي نرى. والله لو ركبوا لو اتخذوا نفقا في الأرض أو سلما في السماء لا أفسد الله عز وجل عليهم عملهم، وأفسد الله عز وجل عليهم مكرهم، كما أفسد الله عز وجل مكر ابن سلول على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ورفاقه. فبس يعني تكون عندنا إن شاء الله تعالى، تكون عندنا هذه القوة، ويكون عندنا هذا النفس، ونتحرى الإصلاح في أنفسنا، نتحرى الإصلاح في أنفسنا بإحياء الدين الكامل في أنفسنا، وبعد ذلك يعني نتحرك به كما سيذكره الشيخ إن شاء الله تعالى في الآيات الخادمة، نسأل الله جل وتعالى لا يحرمنا وإياكم من فضله. المنافقون يا إخواني يعني كثر فسادهم لأنهم يدعون إلى الفساد، يدعون إلى الفساد، لأن المنافقون هذا شأنهم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بماذا؟ بالمنكر وينهون عن المعروف، هذا عمل المنافقين. والمنافقون حتى في هذا الزمان وإلى قيام الساعة كما أخبر الله عز وجل يظلون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسأل الله فنسيهم، هذا عمل المنافقين. طيب ماذا يقابله؟ يقابله أصلا يقابله عمل ماذا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل ما كان وجدت عندنا قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضد الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، أبطل الله عز وجل عمل الباطل ودمغ الله به الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل. قل إيش؟ ماذا وقع للحق؟ صفة المجيء. جاء الحق، الحق يجي، الحق ما ينام في البيت، الحق ما يتوسدوا يا مشايخ، الحق اللي توسدوا وتناموا في البيت ولا تبقى في محرابك بس، هذا ما يخرج، ما يصلح الأمة، ما يصلح العالم. الحق الذي يجي إلى الباطل فيدمغه بقوة الله جل وتعالى، مهما بلغت قوة الباطل يزهق. قل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نقذف بالحق يعني يأتي الحق بقوة، باندفاع، ما يظل محبوسا في سده محجورا عليه، ثم بعد ذلك يقول يزهق الباطل. ما يزهق الباطل، الباطل ينتفش ويعظم، نسأل الله جل وتعالى السلامة والعافية. فنحتسب وإياكم في هذه السبيل المباركة، ونسأل الله جل وتعالى يعفو عنا وعنكم، يغفر لنا ولكم، ويشفي مرضانا ومرضاكم، ويغفر لموتانا وموتاكم، ويعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته، والله أعلم وأحكم، صلى الله على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا شفينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله.